السؤال الثاني يقول: ما معنى وتقاتا نتقيها؟ قل هذا الوارد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أناسا سألوا فقالوا: يا رسول الله، رأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقيها وتقاتا نتقيها؟ يعني أمورا، أي أمور نفعلها ونحاول أن نتجنب بها يعني شرا، فهل هذا يرد من قدر الله؟ هل يعني مثلا إذا الإنسان تجنب المشي في طريق كله مثلا حفر أو كله يعني أو في هذه المنطقة وباء أو في هذه المنطقة مثلا لصوص ونحو ذلك فيتجنب الطريق فينجو، فهل هذه الاتقاء، فهل هذا الاتقاء يرد من قدر الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي من قدر الله، يعني أن الله تبارك وتعالى قدر لك النجاة من هذا الشر بأسبابه، وإلا يعني احتمال أنك لو مررت من هذا المكان لأصبت بالشر الذي في ذلك المكان، ولكن لما الله قدر لك السلامة قدر لك أسباب السلامة وهو أن تتجنب هذا المكان. وهذا مثل قصة عمر رضي الله تعالى عنه لما جاءوا إلى الشام ووقع الطاعون في الشام، فيعني عمر رضي الله عنه استشار الناس هل يدخل الشام ومعه يعني جنود المسلمين وجيش المسلمين ورجال المسلمين وكبارهم وهو موجود أيضا أم يرجع، فاستشار الناس فقال بعضهم: يا أمير المؤمنين تفر من قدر الله، وقال بعضهم: لا نرى إلا أنك ترجع، وقال بعضهم: لا نرجع، الذي قدر لنا سيكون. ف يعني رأى مما رأى، لأنه لما أصبح قال: إني يعني راحل راجع. فقال له أبو عبيدة رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين تفر من قدر الله؟ قال: أفر من قدر الله إلى قدر الله، يعني أن أنتقل من هذا القدر الذي يعني لو ذهبت إلى ذلك المكان أصاب ويصاب المسلمون بذلك، أو إلى أنتقل إلى مكان آخر لا يصاب فيه المسلمين، وهذا كله داخل في القدر. داخل في ماذا؟ في القدر. وفي الحديث أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما جاء وذكروا ذلك له الناس وكان غائبا، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقع الطاعون في بلد لم تدخلوها فلا تدخلوها، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها. فحمد الله عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يعني وافق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم يدخل بالمسلمين إلى مكان الطاعون. المهم أن هذه الأشياء سواء كانت الأمور التي تتقي بها أو الدواء التي تداوى به أو الرقية التي تسترقيها هي من قدر الله، فإذا كتب الله لك الشفاء يكتب لك الشفاء بأسبابه التي يعني تفعل ليتحقق بها النتائج.